فكلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه قال دافع الخطر، يعني اطردها، لا تجعلها تستقر في قلبك، اطردها انكرها. يقول فإن لم تفعل صارت فكرة، فكرة أنت معجب بها، صارت فكرة أنت معجب بها وتريد أن تطبقها يوم من الأيام، يعني على بالك، ودافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة ستشتهيها، ترد لك الموقف الذي رأيته في الخاطرة، حارب الشهوة، يعني قد صارت شهوة أنت تطلبها وتشتهيها والحاربها، فإن لم تفعل صارت عزمة عندك، عزيمة على تنفيذها وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، يعني تحقق، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا خاطرة حلق اللحية وجه أملس، خاطرة الجلوس مع المرأة الأجنبية مع النساء الأجنبيات، خاطرة أنت موظف في مكتب وعن يمينك امرأة وعن شمالك امرأة، كل هذه خواطر شيطانية تأتي بأبواب شتى. خاطرة التلفاز داخل البيت وعندك الرموت تقلب القنوات، خواطر شيطانية كثيرة جدا. فإذا لم تكن حارسا أمينا على نفسك وإلا أوزيت وأنت في قعر بيتك بما يسمى بالحرب الفكرية. هذه الحرب الفكرية أول من يقوم بها الشيطان قبل أمريكا. أمريكا فكرة شيطانية، واليهود فكرة شيطانية، الأصل هو إبليس، هو الأصل وهو رأس كل بلاء، وهو رأس كل بلاء والعياذ بالله. فهي فائدة طيبة جزاه الله خير رحمة الله عليه، وكتابه الفوائد مليء بمثل هذه الفوائد، الفوائد ابن القيم مليء بالفوائد، وكذلك كتابه الآخر بدائع الفوائد مليء ببدائع الفوائد. ولو لم يكن من طلبك العلم إلا أنك تحفظ نفسك وتصون دينك وإيمانك ووقتك ونفسك ومالك وعرضك، يعني نفعت نفسك، لو لم يكن إلا هذا فهذا والله خير عظيم. وأشفق على العامي، العامي فريسة للشيطان ولجنوده في أي وقت. هذه الخاطرة عند العامي ربما يعجب بها، ربما يعجب بها أنه يقدر يتصور الأشياء وهو الشيطان الذي يصورها، ما هو. وكلما جاءت فكرة للعام نفذها. وانظروا إلى الفكر في الواقع، ومنها الجوائز التجارية، فكرة شيطانية لسارع التاجر إلى تنفيذها. الحاجة الفلانية ما تمشي، قال اجعل لها جائزة، وكأنك تبيع علبة الحليب ومعها جاك، وإلا معها علبة أخرى، وإلا كرتون آخر. كلما جاءت فكرة في هذه الجوائز التجارية نفذوها، الربا وما يتعلق بالربا بس الكلام، انزل الى الناس وانظر من يريد غنم اعطيه فلوس اشتري غنم، واحسب عليه 10,000 و12,000 من يريد أن يفتح دكان يعطيه 20,000 سفها 25,000 فكرة شيطانية طوال يوم من أخر ما عنده الرجوع إلى أهل العلم رجوع إلى الشرع يجوز أو ما يجوز وجميع الفكر الشيطانية هي من هذا الباب فكرة الدخان ومصنع الدخان السجارة والسجائر والترويج والإعلان لها فكرة شيطانية نفذوها الشمة وما يتعلق بها التنباك والجراك والمعسل سموه معسل فكرة شيطانية بدل ما يقول محمد يقول معسل والناس مساكين الناس مساكين أتباع كل ناعق إلا من رحم الله فشوفوا يشفط الدخان وتكاد روحه تخرج وهو صابر ومتحمل على الموت يكح حتى تكاد روحه تخرج ويشرب ويبتلع ويدخله إلى جوفه فكرة الله المستعان يقول الشيخ الأحمدي إذا لم يكح فهذا التنباك ما هو أصلا ولا المعسل ما يكون أصلي إلا إذا انتزع روحه هكذا اللهم زكي عقولنا اللهم زكي عقولنا يقول نغل عن ابن القيم رحمة الله عليه أن منشأ المعاصي من أربع من الخطرات واللحظات والنظرات الخطرات هي جمع خاطرة واللحظات النظر لحظ بعين النظر والخطوات المشي خطرات ولحظات وخطوات باقي كلمة اللحظات أحسنت قال الجواب الكافي لابن القيم لو تؤخذ من الكتاب أفضل لو تأتي بالكتاب وتؤخذ منه أفضل نسأل الله العافية والسلامة فالشيطان يجاهد المسلمين وأنتم جاهدوا دافعوا استعينوا بالله عليه لا تيأسوا أيوة تفسير الشيخ ابن عثيمين يقول سورة الجمعة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم عند هذه الآية نقل الأخ خائبة يقول قال ابن جماعة رحمه الله ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه فإن تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها فإن الأمور إذا تمكنت عسر إزالتها فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا ذكيا كثير الخير قليل الشر حسن المروءة حسن المداراة قليل المماراة إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صدره فائدة طيبة أحسنت يقول الصفحة 31 كتاب الفوائد لابن القيم صفحة 31 ما شاء الله طيبة ونحن أيضا حين فصلنا هذا التفصيل فهو أفضل ومن شيوش الشيطان التشكيك دينك في القرآن في ربك في البعث على الموت في الجنة في النار التشكيك، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا شكك في دينك في ربك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل آمنت بالله. إذا كان في القرآن آمنت أن القرآن كلام الله، إذا كان في الرسول آمنت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تترك له مجالا، لا تسكت، لا تجعله يلقي الشك وأنت ساكت. في الحال رد، في الحال دافع، لمجرد ما يلقي الكلمة الخبيثة أو الفكرة الخبيثة أنت فورا أطردها، هو يلقيها ويتنحى ينظر، مثل الكلب ينظر هل يقدر عليك، مثل السارق ينظر من بعيد هل يقدر يدخل يسرق. الشيطان مثلا يلقي الفكرة الخبيثة ويتنحى وينظر هل طردتها أم ما زالت عندك، يفرح إذا كانت ما زالت عندك، يفرح إذا أنت تقبلتها، يفرح إذا أنت أعجبت فيها، نسأل الله العافية والسلامة. فأنت لا، في الحال أعوذ بالله من الشيطان، آمنت بالله، آمنت باليوم الآخر، آمنت بالجنة والنار، آمنت بالقرآن أنه كلام الله، آمنت بالإسلام دينا، والوساوس، وساوس الطهارة، ووساوس الطلاق، ووساوس الأيمان والنذور. كم من أناس الشيطان يوسوس لهم، وساوس نذر ما يشعر أنه يقول لله علي كذا، نذرت بكذا وكذا، كانت خطرة شيطانية يريد أن يوقعك في الحرج، وإذا بك تنفذها ما تقبل. خطرة شيطانية حول النذر أو حول اليمين، والله بالله، وكانت وساوس خطرات أنك احلفي قل كذا، فأنت سك نفسك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حسبي الله ونعم الوكيل. رأى الشيطان أن هذه الخطرة ما نجحت، مثل الرصاصة الفاسدة، وهذا هو اللائق بك، أن تكون كل خطرة شيطانية عندك مثل الرصاصة الفاسدة التي ما قرحت، فهو يبحث عن خطرة أخرى، وأنت مستعد له. لو يأتي بعشرات الخطرات السيئة أنت له بالمرصاد، هو محارب وأنت محارب، وهذا هو الواقع. يعني هذا الكلام ما هو أضعاف أحلام ولا هو مجرد فكاهة، هذا هو الواقع، أن الشيطان يرمي عليك خطرة بعد خطرة، يرمي عليك البلاء والتشكيك والوساوس، يريد أن يبتلعك، يريد أن يمسح لك الأرض، فأنت من الخطأ الكبير أن تكون مسالما له، تسالم عدوك الذي لا يرحمه الشيطان عدو ما يرحمه، لو كان يرحم لسالمناه، لكن ما يرحم. لا يزال بك حتى يبول في أذنك، كما جاء في الحديث المتفق عليه، حتى يبول في أذنيك وينام في حيشومك. انظر كيف على قهر، يعني المراقب عدمت عليه، إلا في حيشومك، وأماكن البول عدم عليه إلا في أذنيك. أسأل الله السلامة. ويعقد ثلاث عقد على قافية الرأس في كل ليلة تنام فيها ثلاث عقد، يخاف تقوم خلف الليل، يخاف تذكر الله تقوم تذكر الله، يخاف تتوضا وتصلي، يخاف صلي الفجر على الجماعة. ثلاث عقد محكمات تستعين انت عليه بالله عز وجل. وأيضا يريد أن يأكل معك، يريد أن يأكل طعامك إذا أنت لم تسمي الله عليه، يأكل طعامك، ينام على فراشك، يدخل بيتك يزوجع البيت زوجعة، يرد البيت سوق سوق، يقلب البيت عليك رأسا عن عقب. يعني إذا لم تستعن عليه بالله عز وجل لا يجعلك تهنأ بنوم ولا بطعام ولا بجلوس ولا بصلاة. إيش يقلب عليك الأولاد، الأولاد وأهل البيت، فكيف تسالمها عدوك الذي لا يرحمك ولا يريد لك خير، ولا يريد لك خير، يمرض عليك الأولاد، هذا يمرض وهذا يسهل وهذا طراش وهذا وهذا، يريد أن يشغلك، يريد أن يشغلك وأن يحارش بينك وبين أم الأولاد، أنت ما تحرم أولادك، أنت ما تشفق عليهم، له أهداف عدة، له أهداف عدة. ويريد أيضا أن يستنزف ماله في العلاج، فأنت علم الأولاد، يا أبا أرقني علمهم الكلمة هذه الطيبة. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.